السؤال التاسع يقول: هل من الممكن توضيح لكلام البغوي في الهامش صفحة 245؟ قال الشيخ: وقد أجابوا عن حديث جبريل بإجابات نذكر منها قول البغوي إلى آخر كلامه، بارك الله فيك. أقول حديث جبريل عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الإيمان النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر. ثم سئل عن الإسلام فقال: الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وإقام الصلاة والزكاة يعني بقية الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا فرق بين معنى الإسلام ومعنى الإيمان، والمرجئة يقولون هذا التفريق دليل على أن الأعمال ليست من الإيمان، وأهل السنة يقولون إن الأعمال من الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر ذلك في حديث وفد عبد القيس لما سئل عن الإيمان قال: الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تعطوا من المغنم الخمس. فهنا فسرها بالأعمال أيضا، فسر الإيمان. فلهذا أهل السنة يجيبون بجواب عام في هذه الأمور كلها حين يأتي الإسلام والإيمان في نص واحد، فإن الإسلام يختص بالأعمال الظاهرة والإيمان يختص بالأعمال الباطنة، لكن حين يفرد الإسلام ويفرد الإيمان فإنه يدخل أحدهما في الآخر، فيكون الإسلام مشتملا على الإيمان والإيمان مشتمل على الإسلام، فهذا ليس دليلا على أن الإيمان المطلوب فيه فقط هو الاعتقاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسره بذلك، وفي مواطن فسره بأعمال اعتقادية كما في حديث جبريل، لكن أيضا في مواطن أخرى فسره بالأعمال الصالحة، فلذلك دخلت الأعمال في الإيمان. وهناك قول البغوي رحمه الله هو أجاب عن هذا الحديث كونه ورد فيه جعل الإيمان للأمور القلبية وجعل الإسلام للأمور الظاهرية، ومن المعلوم أنه لا يمكن أن يكون مقصود الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام هو إيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج وكذا وإقام الصلاة بدون إيمان، لا بد أن يكون فيه إيمان، يعني اعتقاد بالله عز وجل ومحبة وخوف ورجاء ونحو ذلك، فهذا كله من الأمور المشروطة في في في الإسلام الصحيح، وإلا كان نفاقا. فالبغوي رحمه الله هنا يشرح لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا القول، فيقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الإسلام اسما لما ظهر من الأعمال، وجعل الإيمان اسما لما بطن من الاعتقاد، وليس ذلك لأن الأعمال ليست من الإيمان أو التصديق بالقلب ليس من الإسلام، لا، لكن هو يفصل في شيء هو مشترك أو مشترك متداخل، والمقصود ذكر ما هو الدين، فقال هذه تفصيل لجملة هي كلها شيء واحد جماعها الدين. وهناك طبعا كما ذكرت أجوبة أخرى لأهل العلم، من أجملها وأدقها قول كثير من أهل العلم ومنهم الخطابي ومنهم الخطيب البغدادي ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم، يقولون إن الإسلام والإيمان إذا اجتمع في كلام الشارع افترقا، يعني صار الإسلام يخص الأعمال الظاهرة والإيمان يخص الأعمال الباطنة، وإذا افترقا دخل أحدهما في الآخر، فصار الإسلام بمعنى الإيمان والإيمان بمعنى الإسلام، ولهذا فصل خاص سيأتي إن شاء الله تعالى.